لأن لغتهم غريبة. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل تخرج الآن تجعل بيننا وبينهم سد إلى آخره. وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين، فكيف يقولون موجودين من أهل ذي القرنين ومن أشراط الساعة، خروجهم من أشراط الساعة؟ نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم، بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها. أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن، من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفرجين في محل. فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، لا هذا في الشرق الدنيا، لكن أين هو عز التحديد؟ ما وصلوا إليه. يقال لكن ما هو ثالث. نعم، هو الله فأني كثرت من يكون كل شيء، ولهذا يفسع إيسى المريم ومنعه إلى الله عز وجل أن يقيهم شرهم. نعم نعم سليم. أنا قلت لكم أكتب ما أكتبها أكتبها إن شاء الله وجل زين. طيب لا بأس. نعم نعم، يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك؟ نقول اقرأ وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرح من النهار، واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره، قبره هو حي كما صعد به محمد صلى الله عليه وسلم حي. نعم لا لا خلف لا جواب. نعم نعم المشاهد كيف؟ حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطاني والسفياني في ثبوتهما نظر. نعم حمد. لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم أي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا الآن في متأخر وفي متقدم. ثم إن حديث الأساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون القطن من القحطان، قطن ابن الجلوزة رجل من القحطان. والجساسة ما بعد هذا اي لكن لو جاءت لما راح ولا اليه ما راه على الوصف الذي فتح لك من البخاري. نعم

سنة. كيف تسمى سنة سبعة وسبعين؟ اللي جنبه ها سنة وسبعة وستين يوم طيب اصغر الله من قلت له عندنا سنة وشهر كم سنة يوم وأسبوع 37 يوم وسبع وعشرين وسبع وثلاثين نعم ايش كيف تكتب ملف هذا على عدد العدد ما يختلف هذا الاختلاف يا جماعه ها أربعين وثلاث وثلاثين شهر أحد إبراهيم ثلاثمائة وستين شهر ثلاثين وستين أسبوع ثلاثة أيام ثلاثة أيام من أربعين ثلاثة أيام من أربعين ثلاثة أيام من أربعين وأربعين لا لا قمني هذه سنة شهر تعال كل حال ما مو لازم نعد أيام السنة نقول سنة وشهر وعندك سبع أيام سبع أيام وعندك سبع وثلاثين أربع وأربعين سنة وشهر وأربع وأربعين سنة وشهر وأربع وأربعين خدنا أربع وأربعين ثلاثين يبقى سنة وشهرين سنة وشهرين وأربعة أشهر سنة وشهرين وأسبوعين أربع وأربعين عرفت يا بدر ها كيف ها طيب المهم السبب موجه لك وشيخ الجماعة كله مختلف على أكثر من يقول ها هل يعني شوف سنة وشهر ما نقدر لأن السنة القمرية 354 يوم وأجزاء وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة وبس سنة شهر وأسبوع سبعة أيام وسبعة ثلاثين يوم يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين طيب الحمد لله والوقت انتهى الآن مش الدرس اللي عندنا سبق الكلام على هذا وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن لكن الذي من أشراط الساعة وبعثهم على الناس كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيحرزهم إلى الطور ويبقون في الجبل حتى يلحقهم من المشقة ما شاء الله ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم فيرسل الله عليهم النغف في أعناقه أو في رقابه النغف دودة كبيرة تقري على المخ وعلى الشرايين العصبية فيصبحوا هلكا كنفس واحدة ماتوا جميعا